والمعوذتان ثلاثا بالصباح وثلاثا بالمساء أيها الإخوة، تكفي المؤمن إن شاء الله من كل شيء. وسنرى هذا المكفي منه ما هو، سنرى المكفي منه ما هو، كما أخرج الإمام الترمذي أيضا وابن ماجه والنسائي، إذا لم يخرجه أبو داود، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من الجان وعين الإنسان، يحتمي بالله، يلوذ بالله من ماذا؟ من الجان، أي من الشياطين، والعياذ بالله، من أشرار الجان وهم الشياطين، من الجان وعين الإنسان، من العين، فالعين حق، وضررها ضرر عظيم كبير والعياذ بالله. يتعوذ النبي بالله من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان. قال أبو سعيد: فلما نزلتا أخذهما، أو قال أخذ بهما وترك ما سواهما. كفتاه المعوذتان، كفتاه عليه الصلاة والسلام من سائر العوذ، من سائر العوذ، أي من سائر ما كان يتعوذ به عليه الصلاة والسلام. والأحاديث في فضل هاتين السورتين كثيرة جدا، فنجتزئ بهذا القدر، نجتزئ بهذا القدر. سورة الفلق أيها الإخوة الأماجد، قل أعوذ برب الفلق، فيها أمر من الله سبحانه وتعالى لعباده أن يتعوذوا من أربعة شرور. الشر الأول شر عام يشمل ويعم كل الشرور، من شر ما خلق، من شر كل ما خلق الله مما له شر، من شر ما خلق. الشر الثاني: ومن شر غاسق إذا وقب، وهو الليل إذا أتى بظلمته، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، السواحر اللائي ينفثن في عقد سحرهن والعياذ بالله، ومن شر حاسد إذا حسد. ولسائل أن يسأل: ما معنى الأمر، ما معنى الأمر بالتعوذ من هذه الشرور الثلاثة بعد أن أمر سبحانه بالتعوذ من الشر كله، من شر كل خلق ذي شر؟ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فهذه تعوم. قال العلامة الإمام الفخر الرازي في مفاتيح الغيب، قال: تنبيها، كان الأمر كذلكم، تنبيها على أن هذه الشرور هي أعظم الشرور والعياذ بالله، أعظم الشرور، لذا خصها الله بالذكر، خصها الله بالذكر. أيها الإخوة، سنجتزئ في هذا المقام بالحديث فقط عن الشر الثالث، بل عن جزء من هذا الشر الثالث: ومن شر حاسد إذا حسد. أمر النبي وأمرت أمته من بعده أن يستعيذوا بالله من شر حاسد إذا حسد. ويدخل أيها الإخوة الأحباب في هذا الشر، في شر الحسد، شر العين والعياذ بالله. فكل عائن، معيان، عيون، هو حاسد. كل من يصيب الآخرين بعينه وقد تتأدى إصابته إلى إهلاكهم والعياذ بالله. العين قد تورد الموارد، قد تقتل، قد تهلك، قد تهلك الإنسان والحيوان، وقد تهدم البنيان، وقد تأتي بخراب الديار وتجعلها بلقعا والعياذ بالله من بعد عمران. العين حق، وسيأتيكم برهان هذا من شرع الله ومن الوقائع. فكل عائن هو حاسد، وليس كل حاسد عائنا، وليس كل حاسد عائنا. أن يتمنى المرء زوال النعمة عن غيره، هذا حسد، وحسد مذموم والعياذ بالله، وهو من أقبح الذنوب، بل هو أول ذنب عصي به الله، إذ حسد إبليس لعنة الله عليه آدم عليه السلام. وكثير من الكفار ما كفروا برسالات الرسل وبنبوات الأنبياء إلا حسدا من عند أنفسهم، وقد اجتمع الحسد والسحر في بني إسرائيل والعياذ بالله، أمة اجتمع فيها شران كبيران، الحسد والسحر، كانوا حسدة وكانوا سحرة لعنة الله تعالى عليهم. كفروا بمحمد حسدا، وحاولوا سحره، وفي الحديث الصحيح أنهم فعلوا ونفذ السحر بإذن الله، ولكن لكثير من العلماء والمحققين مقال وكلام في هذا الحديث، في هذا من حيث السند ومن حيث المتن أيضا، والله أعلم بحقيقة الحال. المهم، ومن شر حاسد إذا حسد، نريد أن نتكلم فقط عن جزء من شر الحسد وهو شر العين، فكل عائن حسود، فكل عائن حسود وليس العكس، ليس كل حاسد عيونا أو معيانا أو عائنا. وقد ينكر بعض الجهلة ممن غلظ حجابهم وتمعقلوا بين يدي الله ورسوله وظنوا أنهم أوتوا العلم كله، أوتوا العلم كله، قد ينكرون العين، يقولون كيف يمكن لهذا الأمر النفساني، لهذا الأمر غير المشهود غير الحسي وغير المادي، أن يؤثر في شيء محسوس، في شيء مادي مشهود؟ وهذا من غلظ حجابهم وثخانة عقولهم كما يقال. ومن أنكر هذا فإنما أنكره بجهله شرع الله سبحانه وتعالى، وبجهله أيضا تحقيق الواقع. فمن حقق الواقع وعلم التجاريب التي تعرض للناس والوقائع التي تترى عليهم، لم يجد بدا ولا مناصا من أن يقر بهذه الحقيقة التي ورد بها شرع الله وتواترت عليها الأدلة، فأدلة حقيتها متواترة. يعقوب عليه السلام يقول لبنيه حين أذن لهم وسمح لهم بأن يعودوا إلى مصر مرة أخرى، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم يا الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. قال جمهور المفسرين خاف عليهم العين، خاف على هؤلاء الأسباط العظام أن يراهم عائن من هؤلاء الحسدة فيرديهم فيهلكهم والعياذ بالله. فلذا قال لهم ادخلوا متفرقين، لا تدخلوا جماعة واحدة أخوة مع بعضكم البعض، وإنما ادخلوا متفرقين من أبواب متفرقة. وقال الحق سبحانه وتعالى في آخر نون القلم، سورة نون أو القلم، قال وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، وفي قراءة عبد الله ابن مسعود ليزهقونك، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. هذه الآية في العين، حتى قال الإمام العلامة الجلال السيوطي في الإكليل في استنباط التنزيل، في كتابه الإكليل في استنباط التنزيل، قال هي أصل في الإصابة بالعين. هذه الآية أصل يستشهد بها على هذه الحقيقة أن العين حق. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، وفي قراءة عبد الله ليزهقونك، يقتلونك فتزهق روحك ونفسك لما سمعوا الذكر. قيل كان الحسد أو كانت العين في بني أسد من قبائل العرب، بنو أسد، كانت العين في بني أسد حتى كانت الطائفة تكون منهم، فتمر البقرة السمينة أو البدنة الفارهة، أي الناقة، البقرة السمينة أو البدنة الفارهة، فيخرج أحدهم رأسه من الخباء ليعينها، أي ليصيبها بعينه والعياذ بالله، بسهم نافذ، بسهم في مقتل يقع منها، يخرج رأسه من الخباء ويقول لخادمه خذ المكتل والدراهم وأتنا بشيء من لحمها، يعلم أنه يقتلها، يعلم أنها لابد أن تقع وأن تنحر في الحال. فيخرج الخادم بالمكتل، يعني بالسلة بالوعاء بالمكتل، يخرج إليها، فما هو إلا أن ينظر إليها بعينه فتقع فتنحر فيعود بشيء من لحمها. طلب إليهم الكفار، كفار مكة، أن يعينوا رسولنا عليه الصلاة وأفضل السلام، فجاء إليه نفر منهم وجعلوا ينظرون إليه يتقارضون بينهم إذا التقوا نظرا يزل مواطئ الأقدام، فجعلوا ينظرون إليه ويقولون ما رأينا مثله ولا مثل حجته، فعصمه الله منهم، عصمه الله. قال بعض المفسرين ولم أجد من حقق هذا بالإسناد، وأنزل الله تعالى عليه وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ثم أين هؤلاء المنكرون الغلاظ من قوله ومن شر حاسد إذا حسد؟ ف فقد أخرج الإمام ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عباس وعن عطاء ويروى مثله عن قتادة أنهم قالوا: ومن شر حاسد إذا حسد من شر نفس ابن آدم وعينه، من شر نفس ابن آدم وعينه والعياذ بالله. وأما الأحاديث الصحيحة فكثيرة أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، ولكن نكتفي بسرد شيء يسير منها على سبيل التذكرة. في الحديث الذي خرجه في الصحيحين وخرجه غيرهما كثير غير البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام: العين حق، ونهى عن الوشم، ونهى عن الوشم. العين حق ونهى عن الوشم، العين حق تصيب لكن بإذن الله. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: إن العين حق ولو كان شيء سابق أو سابق القدر، بضبطين، ولو كان شيء سابق أو سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. وسيأتي معنى إذا استغسلتم فاغسلوا، فهذه فائدة جليلة لا بد أن نشد عليها الخناصر، ولا بد أن نجعلها على ذكر منا دائما وأبدا، لأنه لا ينجو أحد من خطر العين والعياذ بالله. كما قلت لكم والله يا إخواني، العين قد تحيل الديار بلاغة، قد تفقد الإنسان علمه أو جماله أو ذكاءه أو ماله أو جاهه أو سؤدده أو ولده أو ما له من نعم والعياذ بالله. العين حق تقتل، العين تقتل. بل لقد قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام أبو بكر البزار في مسنده بسند قال فيه الحافظ في الفتح: سند حسن، عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكثر من يموت، الموت أكبر سبب من أسباب الموت، أكثر من يموت بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالنفس، وروى بعضهم بالأنفس. قال أبو بكر البزار: أي بالعين، يقال نفسه فلان، نفسه فلان أي عانه والعياذ بالله، أصابه بعينه. أكثر من يموت بسبب العين يا إخواني، أكثر من يموت إنما يموت بسبب العين، هكذا فسره البزار، قال بالعين. وهذا الحديث أخرجه أيضا غير الإمام البزار، المهم لكنه حديث حسن كما قال الإمام الحافظ ابن حجر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في البخاري عن عائشة قالت: أمرني، أو قالت أمر، الشك من رواه أو منها لا ندري، أمرني أو قالت أمره هكذا بالإطلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أن نسترقي من العين، الرقية، أن نرقي أنفسنا وأهلينا وأولادنا من العين من قبل أن تقع كما سيأتيكم بيانه في آخر الخطبة، ومن بعد أيضا ما تقع، من قبل على جهة الوقاية، طب وقائي، طب إلهي روحاني وقائي، ومن بعد ما تقع طب علاجي روحاني إلهي أيضا علاجي. أمر أن نسترقي من العين. وفي البخاري أيضا أنه عليه الصلاة والسلام دخل على زوجه أم سلمة فرأى في بيتها جارية لها وفي وجهها سفعة، لا نسفعا بالناصية، سفعة أي لونا أسود مستحيلا، أي استحال، أي تحول عن لون الوجه الأصلي، وقيل حمار في سواد. المهم السفع قد يأتي، وهذا هو الأحسن، بمعنى تغير وجه اللون الأصلي، يتغير لشيء يصيبه، فرأى في وجهها سفعة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: استرقوا لها فإن بها النظرة، أصابتها العين. فسرها بعضهم كالفراء بأنها عين الجن، وهذا لا يعين عليه ظاهر الحديث ولا أيضا ظاهر اللغة، قد تكون هي أعم من أن تكون من خصوص الجن، قد تكون من الجن وقد تكون من الإنس، المهم أن بها عينا، أن بها عينا، فإن بها العين، استرقوا لها فإن بها العين. وقد أخرج الإمام مالك في موطئه أن النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة جيء بولدي أو بابني جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وكان جعفر قد استشهد كما تعلمون. جاءته الحاضنة، الإمام مالك لم يصرح باسم الحاضنة، والأرجح كما صرح به مسلم في صحيحه فهو مخرج عند مسلم بأخطر من أو بأوجز من أنها أسماء بنت عميس، لأنها كانت زوج جعفر بن أبي طالب، فلما استشهد خلفها علي أبو بكر الصديق، فلما توفي خلفها الإمام علي، وأولدها كل منهم ولدا صالحا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. إذن هي أسماء بنت عميس. جاءت الحاضنة وهي أسماء كما صرح به في مسلم بابني جعفر بن أبي طالب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي أراهما ضارعين. والضراعة لها وجوه في اللغة، ومن معانيها النحول والذبول والذوي، يعني ما لي أراهما ذاويين ذابلين ناحلين. في لفظ آخر لعله في مسلم أيضا قال عليه الصلاة والسلام: ما لي أرى ابني أخي ضارعين، ابني أخي جعفر. وكان النبي يحب جعفرا جدا، قال له مرة: أشبهت خلقي وخلقي يا جعفر. جعفر الطيار كما تعلمون طيار في الجنة، الشهيد العظيم. ما لي أري ابني أخي ضارعين؟ فقالت الحاضنة أسماء بنت عميس، فقالت: يا رسول الله، إنه تسرع إليهما العين، إنه تسرع، يبدو أنهما كانا صبيين مليحين جميلين، فتسرع إليهما العين، يعني ما أكثر ما يعانان، ما أكثر ما يعانان، إنه تسرع إليهما العين. فقال عليه الصلاة والسلام: استرقوا لهما، العين حق، ولو سبق القدر شيء لسبقته العين، لكن كل شيء لا يقع إلا بقدر الله، حتى العين، حتى ما يكون ملعائن وما يكون في المعين أو المعيون، اسم المفعول، إما أن يقال معين وإما مفعول أي معيون، ما يكون ملعائن وما يكون في المعين أو المعيون كله بقدر الله، فلا يسبق شيء قدر الله سبحانه وتعالى. لكن علينا أن نأخذ بالأسباب، ومن هذه الأسباب الرقى والعوذ، الرقى الشرعية والعوذ، الاستعاذات وغيرها كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى. يعني لو سبق القدر شيء لسبقته العين، والعياذ بالله من العين ومن شر العين ومن شر كل حاسد إذا حسد. فهذه أحاديث كثيرة يا إخواني، وأكثر منها بكثير تدل على أن العين حق. هناك حديث مشهور آخر ضعفه بعضهم وليس بمصيب والله أعلم، وهو الحديث الذي أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء، وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن جابر قال عليه الصلاة والسلام: العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. يعان الرجل فيموت فيدفن في قبره، ويعان الجمل فيقع فينحر فيدخل في القدر فيؤكل. العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني من المعاصرين، وأورده الإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره، وأفاد أن الإمام أبا عبد الرحمن الهروي المعروف بشكر رحمة الله تعالى عليه خرجه في كتابه العجيب المعروف بالعجائب. قال الحافظ ابن كثير: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات ولم يخرجوه. إذن فالحديث صحيح، وإن طعن فيه الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال، فيبدو أن أكثر المحدثين قد اتفقوا على أنه صحيح أو حسن إن شاء الله في أضعف الأحوال. العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. إذن هذه طائفة وجملة طائلة من صحيح وحسن حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام تؤكد أن العين حق، لكن لا تقع ولا تصيب ولا تضر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. والعجيب أيها الإخوة أن المرء قد يعين نفسه، قد يعين أهله، قد يعين ماله، وشاهده من كتاب ربنا سبحانه وتعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لأنه دخل جنته في بداية السياق وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، إلى آخر الآيات. دخل معجبا، معجبا بما أنعم الله عليه، بما خوله الله من هذا الملك ومن هذا النعيم، فكأنه عانى نفسه بجهله وبكفره بنعمة الله. فقال له صاحبه المؤمن المتوكل الذاكر لله ولأنعم الله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، أي لو قلت ذلك لاستبقيت نعمة الله عليك مدة الدنيا، ولم تبتل بفنائي وتحريق هذه الجنة، لكنك لم تقل. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أحمد والإمام الطبراني والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن السني من طريقه وغيرهم كثير، قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم ما يعجبه من نفسه أو ماله، هذا نص على أن الإنسان قد يعين نفسه، نص في أن الإنسان قد يعين نفسه والعياذ بالله، من نفسه أو ماله أو ولده أو أخيه، فليدعو له بالبركة. لماذا؟ لأن العين حق، لأن العين حق. يروى أن سليمان ابن عبد الملك الخليفة الأموي المشهور الذي مات شابا وخلفه عمر بن عبد العزيز الراشد الخامس، وقف يوما أمام المرآة فأعجبته نفسه في بزته وفي هيئته وفي شبابه وفي ملكه، وقال: كان محمد نبيا رسولا، وكان أبو بكر صديقا، وكان عمر فاروقا، وكان عثمان حييا، وهكذا وهكذا، إلى أن بلغ نفسه فقال: وأنا الشاب الملك، أو أنا الملك الشاب، وأنا الملك الشاب، وأنا الملك الشاب. فما دار عليه الشهر حتى توفي إلى رحمة الله. فقال العلماء وأهله: لقد عانى نفسه، أصاب نفسه بالعين الجاهل، لم يقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حتى لو رأيت ما يعجبك من نفسك، حتى لو رأيت ما يعجبك من نفسك، فضلا عن أن تراه من غيرك فتقول بارك الله عليك، أو ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو ما شاء الله تبارك الله، أو تبارك الله أحسن الخالقين، كل هذه صيغ تمنع بإذن الله وحوله وقوته وصول أثر العين إلى الآخر أو إلى النفس أو إلى النفس. وأما الوقائع فكثيرة جدا أيها الإخوة، لا نريد أن نطول بذكر ما وقع لنا أو لإخواننا أو لأجوارنا أو ما قرأنا في الكتب مما وقع لسلف الناس، فهذا كثير كثير ولا يزال يقع، لكن نجتزئ بالصحيح منه وبأشهر وأغرب ما ورد فيه. فقد روى الإمام مالك في موطئه، والإمام أحمد في مسنده، وابن ماجة، والإمام النسائي، وصححه ابن حبان، والإمام عبد الرزاق ابن همام، والإمام ابن أبي شيبة، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وغيرهم وغيرهم، والحديث صحيح لا ريب في صحته. وأنا أجتزئ بلفظ مالك وسياقه. روى مالك في موطئه رحمة الله تعالى عليهم أجمعين عن محمد ابن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف. محمد يروي عن أبيه الذي هو أبو أمامة ابن صاحب رسول الله سهل ابن حنيف، ذكرناه في خطبة سابقة، الذي قال: اتهموا الرأي، اتهموا الرأي. قال: اغتسل أبي سهل بن حنيف، ظاهره الإرسال، ظاهر هذا الحديث أنه مرسل. لماذا؟ لأن أبا أمامة لم يقل حدثني أبي سهل، إنما قال اغتسل أبي، فكأنه بلغه عن غيره. والصحيح أنه محمول على الوصل، لأنه ورد في بعض طرقه قال حدثني أبي قال، إذن فهو موصول صحيح إن شاء الله تعالى، وإن كان ظهر رواية مالك الإرسال عن محمد بن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن أبي، قال اغتسل أبي، يعني أبو أمامة يحدث يقول اغتسل أبي الذي هو صاحب رسول الله سهل ابن حنيف، اغتسل أبي ذات يوم في منطقة تدعى الخرار قريبة من الجحفة قريبة من المدينة بالخرار، فنزع جبة كانت عليه، وكان أبي جميلا حسن الجلد جدا، كان جميلا أبيض وجلده حسنة ليس عليه شعر، وجميلة أجمل من الجلد امرأة، مع أنه في رواية أخرى لغير مالك حاول جهده أن يستتر، يقول الذي عانه عامر ابن ربيعة: لأننا كنا نستحيي إذا اغتسلنا أن يرى أحدنا أخاه، فكانوا هذا حياء الصحابة، هذا حياء الصحابة يستترون حتى يعني إذا اغتسلوا. فاستتر سهل ابن حنيف، إلا أن عامر ابن ربيعة رآه، فرآه بهذه الجلد الحسنة، هذا المنظر البهيج الأبيض الجميل، فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة عذراء. المخبأ العذراء الفتاة البكر الجميلة، يعني مخبأ لا تضربها ولا تراها الشمس، لا تلفحها الشمس، فترون كيف يكون لون جلدها. قال: ولا جلد المخبأ العذراء كجلد سهل بن حنيف. لم يقول تبارك الله أو بارك الله عليك أو بارك الله أبدا، أو ما شاء الله لم يقل، إنما قال هذه الكلمة. ساعة غفلة، لحظة غفلة من صحابي جليل وهو عامل ابن ربيعة وهو أحد البدريين، شهد بدرا فهو رجل صالح، لكن ساعة غفلة. ولذا قال النبي: العين حق، فيما أخرجه أحمد في المسند، العين حق ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم. كيف تنفذ؟ لأن الشيطان يحضرها، ومتى يحضر الشيطان؟ إذا غفل الإنسان عن ذكر الله. هذا معنى العين حق ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم. يكون الشيطان والحسد، يجتمع الشيطان والحسد فينفذ سهم العين والعياذ بالله، ينفذ سهم العين في المعين أو في المعيون. ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة عذراء، يقول عائنه عامر ابن ربيعة، فوعك سهل مكانه. في رواية أخرى لمالك: فلبط. في رواية أخرى: فتقعقع، جعل يرتجف وسقط أثقل. يعني بمعاني متقاربة. قيل له: يا رسول الله أدرك سهلا فإنه يوعك. يا رسول الله والله ما يرفع رأسه، لا يستطيع أن يرفع رأسه من الألم من الذي أصابه. وكان قد اكتتب في جيش، وليس اكتتب، بالبناء المجهول دائما هنا، هذا مما يبنى عادة للمجهول. كان قد اكتتب في جيش، أي سجل اسمه الخروج في غزوة، قيل اسمه الخروج في غزوة مع رسول الله، كتب في جيش رسول الله. قيل له: يا رسول الله هو غير رائح معك، لن يستطيع أن ينفذ مع هذا الجيش النافذ، هو غير رائح معك، لا يرفع رأسه. مرة أخرى فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: هل تتهمون له أحدا؟ هل تتهمون له أحدا؟ قالوا: عامر ابن ربيعة. القضية واضحة، القصة واضحة، عامر هو الذي قال ما قال، فولك الرجل مكانه. فدعاه النبي وتغيظ عليه، أي كلمه بشدة وبحنق، وقال: علام يقتل أحدكم أخاه؟ أي لما؟ علام يقتل أحدكم أخاه؟ إذن العين تقتل، قد تقتل، قد تورد القبر كما قال عليه السلام. ألا بركت، يعني هلا بركت. في رواية أخرى: العين حق توضأ له، وهنا قال: ألا بركت، اغتسل له، اغتسل له. يقول الراوي: فاغتسل عامر ابن ربيعة. كيف غسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف قدميه؟ ثم صب، أي هذه الغسالة، الماء، ماء الغسيل، الغسالة يقال له، ثم صب هذا الماء، أي الغسالة، صبت غسالته، ثم صب على سهل من ورائه صبة واحدة، فبرأ سهل كأن لم يكن به شيء، لا بأس به. أيها الإخوة، لقد عد السادة العلماء وهم محقون، عدوا هذا من أعلام نبوته ودلائل رسالته وشواهد صدقه بأبي وأمي ونفسي وبالعالمين هو عليه الصلاة والسلام. من أين له هذا؟ من الذي علمه هذا العلم؟ ولو عرضنا هذا المعين على أطباء الأرض جميعا ما عرفوا له طبا ولا دواء، بل ما عرفوا له علة ولا داء، أليس كذلك؟ هذا الطب الروحاني، هذا الطب الإلهي، هذا الطب المحمدي الذي ينبغي أن نعتصم به، لا يعرفه إلا من عرف سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيضا من القصص الغريبة يا إخواني ما رواه الإمام الحافظ الذهبي في النبلاء، أي في سير أعلام النبلاء، عن أبي ضمرة الليثي قال: حج هشام بن عبد الملك في سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. يعني كيف حج فيه؟ يعني حج في جماعة من الناس معهم سالم ابن عبد الله. من هو سالم؟ هذا سالم ابن عبد الله بن عمر، ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، وهو أحب ولد عبد الله بن عمر إلى أبيه. قال سعيد ابن المسيب: كان عبد الله ابن عمر أشبه ولد عمر به، وكان سالم أشبه ولد عبد الله به، ولذا كان أحبهم إلى عبد الله، لأنه كان أعلم أولاد عبد الله بن عمر، كان عالما فقيها محدثا صالحا زاهدا. قال الإمام مالك صاحب الموطأ إمام دار الهجرة: كان أزهد أهل عصره، وكان أشبههم بأصحاب رسول الله في زهده وفي تقلله من الدنيا، وكان عالما جليلا. كان الناس يلومون عبد الله بن عمر في حبه لسالم، يحبه جدا. قال نافع: كنا نرى عبد الله يقبل ابنه سالما ويقبله سالم، ويقول: شيخ يقبل شيخا، لأنه تقي عالم صين دين، فيه خير المسلمين والأمة، وكان يلام في حبه ويقول: يلومونني في سالم وألومهم، وجلدته بين العين والأنف سالم، وجلدته بين العين والأنف سالم. المهم حج هشام ابن عبد الملك، وكان هشام أحول إحدى العينين، وكان سالم وهو ابن السبعين، في السبعين كان جميل السحنة، قوي البنية، علج الخلق، يعني عظيم البدن، طويلا مليئا ما شاء الله، كأنه ابن ثلاثين أو ابن عشرين وهو في السبعين، وكان فقيه المدينة في وقته. فرآه هشام ابن عبد الملك فأعجبته سحنته، هذا ملك وعنده من كل الصنوف والألوان مطاعم ومشارب، لكن الله لم يمن عليه بمثل هذه العافية. فقال له: يا سالم، ماذا تأكل؟ أي شيء تأكل؟ هل تأكل الفواكه واللحوم الطيبة، لحوم الطير أو صغار الطير والأسماك؟ قال: الخبز والزيت يا أمير المؤمنين. رجل فقير كجده عمر يأكل الخبز والزيت فقط، هذا أكله، ولكن هذه سحنته وهذه قوته، وكان يعمل بيديه ويتكسب. قال: الخبز والزيت. قال: الخبز والزيت فقط، فإن لم تشتهي أكيد تنقطع شهوتك عنه مرة، خبز وزيت، فإن لم تشتهي قال: أخمره حتى أشتهيه. خمر الشيء تركه حتى يجود استعماله، خمر الشيء بمعنى تركه حتى يجود استعماله فيشتهيه مرة أخرى. قال: أخمره حتى أشتهيه. فعانه هشام وقال: ما رأيت ابن سبعين في مثل فتائه وقوته. قال بعض المؤرخين والرواة: ما خرج هشام من المدينة حتى صلي على سالم، قتله مكانه، لم ينفعه الخبز والزيت والسحنة الجميلة، لم يبرك عليه والعياذ بالله. نعود إلى سياق أبي ضمر الليثي عند الذهبي، قال: فعانه فاعتل سالم، مرض، ثم مات سالم سنة 106 أو سنة 600 لهجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فمات وصلى عليه هشام ابن عبد الملك، فأجفل الناس في جنازته، أي خرجوا يوعبون، لم يبق منهم أحد، خرجوا موعبين. فلما رأى هشام ابن عبد الملك كثرتهم أعجب بكثرتهم، والعياذ بالله هذا رجل شرير، أعجب بكثرتهم، وقال: ما أكثر أهل المدينة، إنهم لكثرة. ثم ضرب على جماعة منهم بعثا، أي سجلهم في غزوة لكي يخرجوا إلى الثغور، ضرب عليهم بعثا جماعة منهم فلم يرجع منهم أحد، قتلوا جميعا. الله أكبر. فتشاءم الناس بهشام ابن عبد الملك أهل المدينة، قالوا: عانى فقيهنا وعانى أهل مدينتنا. والعين حق، ليس من التشاؤم المذموم، لكن تشاؤموا بعين، لأن العين حق والعياذ بالله، وهو لم يبرك على فقيهم سالم، ولم يبرك عليهم حين رأى من كثرتهم. قالوا: عانى فقيهنا وعانى أهل مدينتنا. سعد ابن أبي وقاص الذي كان مجاب الدعوة يا إخواني، عانتهم رأى فسقط من طوله. العين حق، العين حق والعياذ بالله منها، ومن شر كل حاسد ومن شر كل ذي عين. وفي رقى رسول الله تتكرر هذه التعويذة كثيرا: شر العين وشر الحسد، مع شر الشيطان وشر الهامة والسامة والعين اللامة. العين اللامة هي العين التي تصيب. بقي الآن أن نعرف، لأن الوقت للأسف قد أدركنا، كيف نحصن أنفسنا وأهلينا وأبناءنا وما خولنا الله من نعمه وأفضاله من حسد الحاسدين ومن عين العائنين. هذا ما سنقوله على سبيل الإيجاز في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة، إذا أردنا أن نلوذ بالله ونحتمي بجنابه سبحانه وتعالى من هذا الشر الكبير الذي خصه الله بالذكر في كتابه الكريم كما رأيتم ومن شر حاسد إذا حسد، علينا أن نعلم أن هناك أسبابا ووسائل نصطنعها من الطب الإلهي الروحاني. منه ما يكون قبل أن نصاب أو يصاب ما لنا بالعين، ومنه ما يكون بعد إيه؟ بعد المصاب والعياذ بالله. فقبل أن نصاب أيها الإخوة علينا أن نحتمي بماذا؟ بذكر الله والرقى الشرعية والعوذ الإلهية، ورأس ذلكم الإخلاص والمعوذتان كما سمعتم في الحديث، ثلاثا إذا أصبحنا وثلاثا إذا أمسينا فإنه لا يضرنا شيء بإذن الله تعالى. سورة الفاتحة وهي من أعظم ما ينفع في هذا الباب، آية الكرسي أيها الإخوة، آية الكرسي أيضا نافعة جدا ولا بد أن نستكثر منها. ثم بعد ذلك العوذ والرقى النبوية الواردة عن رسول الله وهي كثيرة جدا، لكن أجتزئ إن شاء الله بالقليل منها مما يمكن أن يحفظ بسرعة. من ذلكم قوله عليه الصلاة وأفضل السلام: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ومنه قوله عليه الصلاة وأفضل السلام: أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن شر كل عين لامة، أو من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وأيضا قوله عليه الصلاة وأفضل السلام بأطول من: أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزها أو يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. هذا من أحسن ومن أقوى العوذ. هذه يا إخواني تنفع الإنسان ألا تصيبه إن شاء الله العين، ومن يعوذه بهذه الرقى والعوذ، ومن يعوذه بهذه العوذ. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنع. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة، وفيها الإنسان وفي هذا العائن، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، هذه الناصية: إن ربي على صراط مستقيم. شعر مقدم الرأس الناصية: إن ربي على صراط مستقيم. فلا بد أن نعتصم بهذه العوذ أيها الإخوة، فإنها تنفع، تنفع مما نزل ومن الشيء قبل أن ينزل إن شاء الله، لكن هذه نقول وقبل أن ينزل الشيء. ثانيا من باب الطب كما قلت الوقائي، الطب الإلهي الوقائي، فإن نزل الشر وأصابت العين ونفذ سهم القدر كما يقال، ماذا نفعل؟ احفظوا هذه الوصايا والإخوة: إن عرف العائن لا أنجع ولا أشفى ولا أحسن من أن يغتسل العائن، كما قال النبي: وإذا استغسلتم فاغسلوا. قال الإمام المازري المالكي: والأمر هنا عندي للوجوب، فإنه أي صاحب الشر أو صاحب القضية يجبر على بذل الطعام للمضطر إليه، وهذا أولى، هذا أكثر اضطرارا من المضطر إلى الطعام، لأنه إن لم يغتسل له مات أو هلك، أو أصابته عاهة مستديمة عاقته والعياذ بالله، فصار معوقا من بعد ما كان معافا سليما، فهذا أولى كما قال الإمام المازري. ولكن أيها الإخوة كيف نغتسل؟ كيف يغتسل العائن؟ هذه فائدة لابد من أن نؤكدها هنا وأن نحفظها أو نتحفظها، ليس مجرد اغتسال عادي، لا. فقد روى الأئمة كالطبراني بإسناد صحيح إلى محمد بن شهاب الزهري، راوي الحديث محمد بن شهاب، عنه يروي الإمام مالك حديث سهل بن حنيف، محمد بن شهاب الزهري. وفقط للفائدة قال الإمام أحمد والإمام إسحاق أي ابن راهوية: أصح الأسانيد محمد بن شهاب يعني الزهرية عن سالم عن عبد الله بن عمر، سالم الذي قتلته العين، هذا أصح الأسانيد عند هذين الإمامين الجليلين. على كل، فقد روي بالإسناد الصحيح المتصل إلى محمد بن شهاب الزهري في صفة هذا الغسل كيف يغتسل العائن: يؤتى أيها الإخوة بقدح، يؤمر العائن بقدح، وعاء ولو كان وعاء كبيرا، فيضع يده فيه ثم يتمضمض، ثم يمج في الإناء في القدح وليس خارجا، ثم يغسل وجهه، ثم يغسل وجهه، ثم يغسل يدي أي إلى المرفقين، ثم يضع يده اليسرى في القدح فيصب على ركبته اليمنى في القدح، ثم يضع يده اليمنى في القدح ويصب على ركبته اليسرى في القدح، والقدح لا يوضع في الأرض، القدح مرفوعا. هذه أشياء إلهية لا ندري حكمتها، وقد أكد العلماء على كيفية هذا الغسل، لا بد أن تكون بهذه الطريقة حتى يذهب بإذن الله أثر العين وبردها وحرها ووصبها بالكلية في القدح، ثم يغسل داخلة إزاره. وهكذا فعل عامر ابن ربيعة، هكذا أمره النبي أن يغسل داخلة إزاره. الإزار هو ما يتزر به، لكن ما معنى الداخلة اختلف فيها كثيرا. من أرجح ما قيل هي كناية عن الفرج، مذاكير الإنسان، يعني يغسل فرجه. وقيل هي ما يلي الإزار من الجسد، وليس ما يلي الجسد من الإزار، وإنما ما يلي الإزار من الجسد، يعني هذا المكان، هذا المكان، الورك يقال له الورك، وليس هذا هو الورك، وإنما هذا هو الورك بفتح وكسر. هذه داخلة الإزار يغسلها، يغسل هذا المكان من جسده، ثم تؤخذ هذه الغسالة، والقدح لم يوضع في الأرض، هو مرفوع أيها الإخوة، ثم تؤخذ هذه الغسالة فتصب، يستغسل بها المعين في بعض الروايات، يعني دون أن يدري، يكون جالسا يؤتى من خلفه وتصب عليه صبة واحدة فيبرأ بإذن الله، كأنما نشط من عقال، كأنه كان مربوطا ثم حل، ليس به بأس إن شاء الله تعالى، ما أنجع ولا أفيد من هذا. لكن المصيبة إن لم يغتسل أو إن لم يعرف أو ذهب ولم نقدر عليه، ماذا نفعل؟ ليس أمامنا إلا الرقى الإلهية. هل تجوز الرقية؟ طبعا إنها مشروعة، خرج في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا رقية إلا من عين أو حمى، والحمى هي الإبرة التي تضرب بها العقرب، والمراد السم أي اللدغة السامة، المراد اللدغة السامة. لا رقية إلا من عين أو حمى. قال العلماء: ليس المراد أنها فقط محصورة في هاتين، وإنما مراد النبي يعني لا رقية أنفع ولا أجدى من الرقية إيش؟ من العين أو اللدغة السامة، فإذا مشروعة. وقد سمعتم أقوالا كثيرة في حديث أم سلمة وحديث عائشة أنه أمر إيش؟ أن نسترقي من العين. كيف نسترقي؟ ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ قالت عائشة: كان النبي إذا اشتكى أتاه جبريل فقال له يرقيه، واحفظوا هذه الرقية فإنها نافعة جدا، يرقيه بسم الله يبريك، وليس يبريك، يبريك يعني يبرأك يعني يخلقك، ولكن يبريك من أبرأ إذا شفى، ومنها البرء والبرء، بسم الله يبريك بضم أوله، بسم الله يبريك، والله يشفيك من حسد كل حاسد وشر كل ذي عين، أو عين عفوا، وشر كل ذي عين، نعم، وشر كل ذي عين. هذه رقية إلهية، جبريل يرقي بها محمدا فتنفع إن شاء الله، طبعا بالإضافة إلى ما ذكرنا إيش في الطب الوقائي بالمعوذتين والإخلاص وبعض الآيات الكريمات وسورة الفاتحة وبعض ما ذكرنا من عوض النبي. وأخيرا لأن الوقت قد أدركنا، أختم بهذه الرقية العجيبة، وقد ذكرتها غير مرة، لكني أيها الإخوة وجدت أن الأئمة، أئمة العلماء رضي الله عنهم جميعا، كل من راجعت مما ذكر هذه القصة أو الحادثة يؤكد أنها رقية هامة، ذكرها العلامة الإمام أبو نعيم في حلية الأولياء، وهو أوسع من ترجم لهذا الشخص الذي سنذكره، ومن بعده الحافظ أبو القاسم ابن عساكر، ثم الحافظ الإمام شمس الدين الذهبي في النبلاء، ثم الحافظ الإمام ابن قيم الجوزية في الطب النبوي من زاد المعاد ذكرها، ثم ذكرها العلامة القسطلاني في المواهب، وذكرها أيضا العلامة الزرقاني في شرحه على المواهب، وقال هذه رقية مجربة، جربت وتنفع بإذن الله وتجدي جدوى كبيرة في إذهاب أثر العين. قال أبو نعيم الأصفهاني أو الإصبهاني قال: حدثني أبي قال، أي أبو، حدثني خالي قال، خال أبي أبو نعيم، هذا إسناد أبي نعيم في الحلية عن أبيه عن خالي أبي قال: كان أبو عبد الله النجابي، وقد تحرف اسمه في أكثر الكتب إطلاقا إلى أبي عبد الله الساجي، وليس هو، هو النباجي وهو سعيد ابن بريد وليس كما تحرف سعيد ابن يزيد، هذا خطأ، تجدونه في أكثر الكتب بهذه الطريقة، أبو عبد الله الساجي سعيد ابن يزيد، وهذا خطأ، هو أبو عبد الله النباجي سعيد ابن بريد مجاب الدعوة، له آيات وكرامات. خرج ذات مرة إما حاجا وإما غازيا، وكان في الرفقة أي في الجماعة في الصحبة في المسافرين، كان في الرفقة رجل عائن لا يضرب بعينه شيئا إلا أثقله وأسقطه والعياذ بالله. وكان لأبي عبد الله ناقة فارهة، فقيل له يا أبا عبد الله احترس على ناقتك فإن في الرفقة عائنا، فقال ليس له على ناقتي سبيل. فأخبر العائن بقول الشيخ فقال دلوني على الناقة، فدل عليها فما هو إلا أن أصابها بعينه فسقطت تضطرب مباشرة توشك أن تموت. فنودي الإمام أبو عبد الله النجابي ورأى الناقة ساقطة تضطرب، فقال دلوني على العائن فدل عليه. فنظر ولي الله إليه، واحفظوا هذا، وله أصل في سنة محمد عليه السلام لكن لم أحقق صحته من ضعفه، فقد أخرجه صاحب مسند الفردوس الديلمي، أخرج هذه الألفاظ، وهذا كما قال الأئمة مجرب، وكلهم يعتصم بهذه الرقية كلهم يذكرها. فنظر إليه وقال حبس حابس وحجر يابس وشهاب قابس، رددت عين العائن إليه وعلى أحب الناس إليه، وفي كلوتيه رشيق أي سهم رشيق، وفي ماله يليق أي يثبت هذا السهم في ماله من ألاقه يليقه، وفي ماله يليق، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. قالوا، فخرجت حدقتا العائن، عمي بإذن الله على المحل، خرجت حدقتا وقامت الناقة ليس بها بأس بإذن الله وقوته. فنسأل الله أن يحفظنا هذه الأدعية وهذه الرقى لكي نحفظ بحول الله وقوته ولطفه أنفسنا وأهلينا وأولادنا وأموالنا وكل ما خوانا الله تبارك وتعالى. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم كلنا في كل أمرنا بالخير والتسديد والتوفيق والتيسير يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.